وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحقيقة وجود الإنسان وسر وجوده في هذه الحياة هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وهذا لا يتميز أو يختص به الطالب العلم دون غيره، بل يشمل الكبير والصغير، الحر والعبد، الذكر والأنثى، شبانا كانوا أو صغارا. فلا بد أن يعرف طالب العلم الذي يطلبه حتى يكون طلبه على مسيرة وجادة لا يتخبط في كتب التوحيد وكتب المعتقد. فإذا عرف أن هذه الرسالة تتعلق بتوحيد العبادة وما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر، لا ينتظر أنه سيأتي المصنف يتكلم عن الصحابة وأمهات المؤمنين. وإذا عرف أن هذا الكتاب جامع لمعتقد أهل السنة والجماعة، لا ينتظر أنه يفصل في مسائل التوحيد كتفصيله في أبوابه المستقلة، فيعرف كل من أو يؤخذ كل من مظانهم. والتوحيد هو الأصل لسائر العلوم، فكل علم هو فرع عن التوحيد سواء كان حسا أو تقديرا. ولذلك قال السفاريني: وصار وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمه. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمه، لأن التوحيد هو الإخلاص، هو الإخلاص أن يعبد الله عز وجل ويفرده بعبادته وحده دون ما سواه، كذلك. فكيف يتحقق هذا المعنى ولو كان عالما بالتفسير، ولو كان عالما بالحديث، ولو كان عالما بالفقه، ولو كان عالما بالنحو، عالما بعلوم الآلة على جهة العموم، ثم هو من الطوافين حول القبور، ماذا أفاده؟ ها؟ يا مدد، ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد اعتقادات باطلة وشركية ونحو ذلك. نقول: وصار وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظم، لأن العلم هو التوحيد هو الأصل، وسائر الفنون الأخرى ولو كان الشرعية كالتفسير فهي فرع، لأن الأصل تحقيق العبادة لله جل وعلا. وما خلق الخلق في هذه الحياة إلا من أجل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.